لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. قال ابن عجب الله النار على الكلام، فدل بذلك على أن اسم الإيمان زائل عمن أتى الكبيرة. قالوا لم نجده أوجب الجنة باسم الإسلام، فثبت أن اسم الإسلام له ثابت على حال واسم الإيمان زائل عنه. يعني نظر زي ما قلنا كده في الأغلب العامة، لكن فيها نظر في إذا أيوه فالوش. قلنا نزل بروح القدس من ربك بالحق ليثبت الذين امنوا وهدى وبشرى المسلمين. الايه الثانيه هدى ورحمه هدى وبشرى المسلمين. لا هي في النحو في مكان عدوش. لا انزلنا عليك كتاب بيان من شيء وهدى ورحمه وبشرى للمسلمين. فإن قيل لهم في قولهم هذا ليس الإيمان ضد الكفر، قالوا الكفر ضد لأصل الإيمان، لأن الإيمان أصلا مفروع، فلا يزول الكفر حتى يزول أصل الإيمان الذي هو ضده. فإن قيل لهم الذي زعمتم أن النبي صلى الله عليه وسلم أزال عنهم اسم الإيمان، هل فيه من الإيمان شيء؟ قالوا نعم أصله ثابت، ولولا ذلك لكفر. ألم تسمع إلى ابن مسعود أنكر على الذي شهد أنه مؤمن ثم قال لكننا نؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله. يعني اللفظ عنده كلمة مؤمن على الإطلاق، لكن أؤمن بالله آمنت بالله بالفعل، يعني يخبرك أنه قد آمن من جهة أنه صدق، وأنه لا يستحق اسم المؤمن إذا كان يعلم أنه مقصر، لأنه لا يستحق هذا الاسم عنده إلا من أدى ما واجب عليه وانتهى عما حرم عليه من الموجبات للنار التي هي الكبائر. قالوا فلما أبان الله أن هذا الاسم يستحقه من قد استحق الجنة، وأن الله قد أوجب له الجنة، أوجب الجنة عليه له يعني، وعلمنا أن قد آمنا صدقنا، لأنه لا يخرج من التصديق إلا بالتكذيب، ولسنا بشاكين ولا مكذبين، وعلمنا أن عاصون له مستوجبون للعذاب، وهو ضد الثواب الذي حكم الله به للمؤمنين على اسم الإيمان. علمنا أن قد آمنا وأمسكنا عن الاسم الذي أثبت الله عليه الحكم في الجنة، وهو من الله اسم ثناء وتزكية. وقد نهانا الله أن نزكي أنفسنا وأمرنا بالخوف على أنفسنا وأوجب لنا العذاب ويأس منا. فعلمنا أن لسنا بمستحقين أن نتسمى بمؤمنين، إذ أوجب الله على اسم الإيمان الثناء والتزكية والرأفة والرحمة والمغفرة والجنة، وأوجب على الكبائر النار وهذان الحكمان المتضادان. مفهوم واضح إن هو يقصد إن اللي يقول اللي هو يقصد بسبب الإيمان بسبب أنه الجنة وأهل الكبائر في النار إنه مستلزم الإيمان. فإن قيل فكيف أمسكتم عن اسم الإيمان أن تسموا به وأنتم تزعمون أن أصل الإيمان في قلوبكم وهو التصديق بأن الله حق وما قاله صدق؟ قالوا إن الله ورسوله وجماهير المسلمين سموا الأشياء بما غلب عليها من الأسماء، فسموا الزاني فاسقا والقاذف فاسقا شارب الخمر فاسقا، ولم يسموا واحدا من هؤلاء متقيا ولا ورعا. وقد اجمع المسلمون ان فيه اصل التقوى والورع، المسلمون المعتبرين يعني بدا بالخوارج الاولى، وذلك انه يتقي ان يكفر او يشرك بالله شيئا، كذلك يتقي الله ان يحرك الغسل من الجنابه او الصلاه، ويتقي ان ياتي امه، فهو في جميع ذلك متقي. لكن لما لم يغلب عليه التقوى لم يسموه. قد أجمع المسلمون من الموافقين والمخالفين أنهم لا يسمونه متقيا ولا ورعا إذا كان يأتي بالفجور. فلما أجمعوا أن أصل التقى والورع ثابت فيه، وأنه قد يزيد فيه فرعا بعد الأصل كتورعه عن إتيان المحارم، ثم لا يسمونه متقيا ولا ورعا مع إتيانه بعض الكبائر، بل سموه فاسقا وفاجرا مع علمهم أنه قد أتى ببعض التقى والورع. فمنعهم من ذلك أن اسم التقى أو اسم التقي اسم ثناء وتزكية، أن الله قد أوجب عليه المغفرة والجنة. قالوا فلذلك لا نسميه مؤمنا ونسميه فاسقا جاهلا، وان كان في قلبه اصل اسم الايمان، لان الايمان اسم اثنى الله به على المؤمنين وزكاهم به واوجب عليه الجنه، فمن ثم قلنا مسلم ولم نقل مؤمن. قالوا ولو كان احد من المسلمين الموحدين يستحق ان لا يكون في قلبه ايمان ولا اسلام لكان احق الناس بذلك اهل النار الذين دخلوها. فلما وجدنا النبي صلى الله عليه وسلم يخبر ان الله يقول اخرجوا من النار من كان في قلبه مثقال ذره من ايمان، ثبت ان شر المسلمين في قلبه ايمان ودخلوا النار. ولما وجدنا الامه تحكم عليهم بالاحكام التي الزمها الله للمسلمين ولا يكفرونهم ولا يشهدون لهم بالجنه، ثبت انهم مسلمون اذ اجمعوا ان ينبوا عليهم احكام المسلمين، وانهم لا يستحقون ان يسموا مؤمنين، اذ كان الاسلام يثبت للمله التي يخرج بها الانسان من جميع الملل، فتزول عنه اسماء الملل الا اسم الاسلام تثبت احكام الاسلام عليه، تزول عنه احكامه من الملل. لو ايه مريم هو اخذ في النار؟ لأنه هو عليه اسم الإسلام ناس مش إيمان، أو هو يخذ في النص؟ لا محدش، أهل السنة اللي يقولوا عليه اسم الإسلام دون الإيمان دون الفلسفة، فعايز يثبت لهم إنهم ما رغم عدم تسميتهم مؤمنين معهم شيء من الإيمان، فبيقول لهم الحديث دول مش مؤمنين، يعني المؤمنين ربنا حكمهم الجنة، دول ثلاثة من دخلوا النار، والرسول قال مع ذلك إن فيه قلبهم إيه؟ قلب ذرة منهم. يرد عليهم يعني يقول كده؟ هو بيحتج بحجج أهل السنة من جهة النظر. الحجة الأولانية إن ربنا أوجب النار لأهل الكبائر وأوجب الجنة للمؤمنين، دول حكم متضادين، إذن أهل الكبائر مش مؤمنين. وبعدين يرجع يقول وأهل الكبائر دول واللي دخلوا النار بالفعل ماشي كده، دول هل مش مؤمنين بمعنى ما عندهمش شيء من الإيمان؟ قال لا، ده الرسول قال ربنا يقول أخرجوا من قبلكم في قديم الخلدق، إذن هم في قلوبهم أصل الإيمان. طب ليه ما سموش مؤمنين؟ لأن إحنا بنقول يعني على الغالب إنه ما كانش التزامهم بهذا الإيمان كامل. ويقول إن ويحتاج بالإجماع إن الأمة بتعاملهم بإيه؟ بأحكام اللي هو أو جماعة مثلا زي قطع السارب زي جلد شرب الخمر، ده دليل على إن هم مش كفار. فإن قال لهم قائل، قال لأهل السنة: لما لا تقولون لما لم تقولوا كافر إن شاء الله؟ تريدون به كمال الكفر، زي ما قلتم مؤمن ان شاء الله تريدون به كمال الايمان عشان مش متاكد ان هو يكون اكمل الايمان. ها، فعلى كده بقى ما نقولش كافر اللي عنده اصل، زي ما قلنا ايه، ما نسميش مؤمن اللي عنده اصل الايمان بس. طب ما على كده ما نسميش كافر اللي عنده اصل الكفر بس، لا، اللي عنده اصل الكفر يسمى كافر. كما قلتم مؤمنون ان شاء الله تريدون به كمال الايمان، قالوا لان الكافر، قال لهم قائل اهل السنه كده يرد يقول لان الكافر ممكن للحق، والمؤمن اصل ايمان الاقرار، والانكار لا اول له ولا اخر. يعني ده مش ده شجره مقطوعه ماشي كده؟ قصده يعني الانكار جزء كل لا يتجزأ. يعني لا ترى ما حصل الانكار هيزيد بعد كده بس خلاص، بس مالوش اصل، يعني مش لا مش له اول واخر، واخد بالك؟ مش اصله بيزيد. ما بيزيدش وينقص. بيزيد ممكن، بس المقصود ايه؟ انه خلاص بس دخل في الكفر خلاص. خرج بره الدايره. ايوه ما يهمش لو بعد بقى ايه، بعد بعيد قوي خلاص، ما الدايره ما لهاش يعني مش مشكله. ده بيقول المؤمن اصله هنا الاقرار وهيزيد عليه، ده اصله العكس الاقرار هو الانكار، فالانكار ده نفي مش كده؟ ده بالظبط كده، بتاع دي محفوره من تحت، لا ده مش شجره طالعه لفوق، لا دي محفوره من تحت، فبالتالي خلاص ما تفرقش بقى. يقول والإنكار لا أول له ولا آخر فتنتظر به الحقائق، يعني هو كافر طالما عنده أصل الكفر، وليس يلزم أن تكون كمال الكفر. يعني إيه كمال؟ يعني كل أنواع بقى الكفر تكون موجودة عنده، لا واحد بس يكفر. إخراج الإيمان ده حقيقة لا مكونة من أجزاء لابد أن هو إيه؟ يستوي فيها عشان يستحقها كاملة. ممكن يكون هو كان يقصد بكلامه اللي هو بيتكلم عن السنة أن المعصية طبعا لا، ده بيتكلم على الكفر اللي هو الكفر النكر عن النبي، والكلام ابن التنين بيقول عليه كده في الفيلم. ما عايزين يعملوا قياس زي ما قال على النبي عشان يلزمهم. ما هو في الحقيقة عايز يقول له انت مش هتقول مؤمن، مش هتقول كافر ان شاء الله، فالتزم تقول مؤمن ما تقولش مؤمن ان شاء الله. ايوه حقيقي. ولو جاء في فرق ان الكافر دي مش لازم ننتظر بيه الكمال الحقيقة، لان ده طالما انكر ان ما عندوش اصل ايمان، وبالتالي فاسبق سمي كافرا لعدم وجود اصل الايمان. كون بقى يعدل انواع الكفرات الثانيه ما يلزمش. يعني عايزين نقول ان الكافر عكس اللي عنده اصل الايمان، كفايه ان ما عندوش اصل ايمان خلاص دخل خرج من دي دخل في دي، ما يلزمش نوصل لغايه اخرها مثلا. المؤمن عشان يبقى مؤمن لازم يحقق الحقيقة اللي هو كمان الواجب. يقول والإيمان أصله التصديق والإقرار ينتظر به حقائق الأداء لما أقر، التحقيق لما صدق. ومثل ذلك مثلا كمثل الرجلين عليهما حق لرجل، فسأل أحدهما حقا فقال ليس لك عندي حق، فأنكر وجحد فلم يرق له منزلة يحقق بها ما قال. إذا جحد وأنكر خلاص هيدور على إيه؟ يقول له مكان، يقول له مش عندي حاجة. وسأل الآخر طب قال نعم لك علي كذا وكذا. طب هذا بقى ماشي، الإقرار ده ترتب عليه ايه؟ لكن الثاني ده خلاص فليس إقراره بالذي يصل إليه بذلك حقه دون أن يوفيه، فهو منتظر له أن يحقق ما قال بالأداء ويصدق إقراره بالوفاء. ولو أقر ثم لم يؤدي إليه حقه كان كمن جحده في المعنى إذ استوى في ترك الأداء. تحقيق ما قال أن يؤدي إليه حقا، فإن أدى جزءا منه حقق بعض ما قال ووفى ببعض ما أقر به، فكلما أدى جزءا ازداد تحقيقا لما أقر به. وعلى المؤمن الأداء أبدا بما أقر به حتى يموت، فمن ثم قلنا مؤمن إن شاء الله ولم نقل كافر إن شاء الله. لقد كفر خلاص. قال محمد نصر وقال طائفة أخرى من أصحاب الحديث بمثل مقالة هؤلاء، إلا أنهم سموه مسلما لخروجه من ملة الكفر ولإقراره بالله وبما قال، ولم يسموه مؤمنا، وزعموا أنهم مع تسميتهم إياه بالإسلام كافر لا كافر بالله ولكن كافر من طريق العمل. يعني قالوا ممكن نسميه كافر ماشي كده، بس أصلهم كانوا كفر ضربوا كفر أصحاب المعاصي. قالوا ولكن كافر من طريق العمل، وقالوا الكفر لا ينكر عن الملة. يعني عايزين يقولوا ازاي كافر؟ كافر كفر اصغر ماشي كده، ايوه كبيره اللي منفع عنه الايمان. وهو صح ان احنا ما نقولش ده الا اللي ورد به النص، ان ليه اغلظ اللي ورد به النص انه كفر فهو اغلظ من الذي لم يكفر. معصيه سماها الله كفرا اغلظ من المعصيه لم يسميها الله رسوله. يبقى ازاي ما كانش ازاي ما تشعر كافر كفر اصغر؟ يعني هم بعد اهل الحديث طرد وقال كل واحد نفع عن الايمان يبقى كافر، بس كافر مش كافر كفر وانما فعلا. قالوا محال ان يقول النبي صلى الله عليه وسلم لا يزني ذلك من يزني وهو مؤمن، الكفر ضد الايمان فلا يزن عنه اسم الايمان الا واسم الكفر لازم له. القول الاولاني يقول لا الكفر ضد الايمان، الايمان ضده اللي مع ليس له ايمان، ده يشمل نوعين الكافر والايه؟ عنده اصل ايمان والعاصي اللي عنده اصل ايمان واللي ينفع عنه كمال الواجب. وده صح من زي ما قلنا مش كل الكفر ضد الايمان فلا يزول عنه اسم الايمان الا اسم الكفر لازم له، لان الكفر ضد الايمان الا ان الكفر كفار. هيرجع لازم يقول ان الكفر ده لا ينافي الايمان مش كده؟ لانه لما بيقول كفر ده انا كفر، كفر لا ينكر عن المله، اذا الاصل المله موجود. اذا قلت كفر مع ايمان اذا ما هوش مضاد له كل وجه ماشي كده؟ الموضوع ده خلاف لفظ بقى. صح بالظبط، ده كلام سليم. ولو زال الايمان كان قال كفر من الاول بالكليه ماشي. الا ان الكفر كفار، كفر هو جحد بالله وبما قال، فذلك ضده الاقرار بالله والتصديق به وبما قال، وكفر هو عمل ضد الايمان الذي وعد. بس الحته دي عايزه بعض الناس تفهمها غلط. هم قصدهم بالحته دي الكفر العملي بس اللي هو لا ينفع عن الله. بعض الناس يفهم ان كل انواع الكفر العملي ما تنفعش عن المله، يعني كان يقول ايه لا يوجد رده عمليه. لا كلام غلط، فهم غلط. دي تعتبر الزنديق. بعض العلماء قال انه لا يوجد عمل يكون رده، لا بد من قول واعتقاد. ده كلام غلط، فان رمي المصحف في القدوات رده، وان السجود بصنم رده مجردا، حتى ولو يعتقد بقلبه غير ذلك ويقول غير ذلك. يعني لو قال السجود للصنم واضح ثم سدد للصنم بدون إدراك فهو كافر. لو قال قتل المسلمين حرام ثم ظل يتتبع كل ما ثبت إسلامه فيقتله فهو كافر. أي واحد وكل من ثبت إيه إسلام، يعني أي واحد عنده يتقتل عشان هو مسلم يتقتل عشان هو مسلم، اللي يلاقيه مسلم يقتله. من ده الجو ده عمل كفري مع اختلاف القوة. هو عمل إيه بالظبط القلب دلوقتي؟ إيه؟ عمل إيه القلب دلوقتي؟ اعتقادي. لا هو بيقول لك قتل المسلمين حرام بس أنا مش حالي مسلم. لا ما يزمنيش. هو ده في حق الاستحلال. نعم الإنسانية رحمه الله بيقول على الخوارج والمالكين والطائفه المتنوعه والصحيح لما كان على تكفيرهم فدول الصحيح فيها ان افعالهم ان اقوالهم التي يعلم انها مخالفه لما جاء الرسول كفر، وكذلك افعالهم التي هي من جنس افعال الكفار مع المسلمين هي ايضا كفر. ولكن لا يكفر المعين حتى تقوم عليه الحجه. فهو في افعال كفريه مش المقصود هنا اللي كفر اللي هو عمل اللي هو مقصوده ترك الواجبات او فعل المحرمات، لا انه لا يوجد شيء من الكفر العملي ناقل على المله، اي لا يوجد عمل ينقل على المله. لا في اعمال تنقل على المله، قتل الانبياء ينقل على المله حتى لو اعترف به وحارب واكل، بل محاربته لوحدها اساسا كفر العملي. استحلال المعاصي النصوص عليها ايه؟ الاستحلال ده راجع للنسان والاعتقاد، فده مش هو ده اللي احنا بنتكلم عليه الحته دلوقتي دي، بس نفهم بيها الحته اللي هو هنا علشان ما حدش يفتكر ان مفيش عمل كفر ده كامله، لان كل الاعمال كفر دول كفر. لا في اعمال كفر اكبر. مثلا اذا تقوم مسلم زي كده، لا لا كفر عمل، لا ده كفر عمل حولا واحدا كفر عمل اللي هو لا ينفع عن ملة. ليه؟ لأن الآية وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا. يشمل أنواع ربنا، لأنه لو قال يعني أن الحكم أنزل الله مشروع وأفضل وأحسن وواجب وفي نفس الوقت لم يترك أحد يحكم أنزل الله إلا أنزل لي أنواع العقاب وأوجب على الناس خلافه ده زي اللي هو قال عليهم ده يقول لك اللي في كان ذكر المثال ده قال أنا أقر أنه على حق ومع ذلك أعاديه ما حييت أو لا أجد أحدا من أتباعي إلا قتلته ولا أجد حراما إلا أتيته. الله دليل لا لا تفرق عن واحد عمل الحرام وهو أقول أنا غلطان مش كده مرة ولا مرتين ولا عشر، لكن اللي يتتبع يقول هو إيه قول لي وأنا هعمل عكسه. ربنا جدا هو اللي يعني لما واحد قتل واحد مسلم بل ألف مسلم ماشي كده عاصي بخلاف واحد يقول بس دلوني على واحد مسلم بمعنى كل مسلم هقتله كل مسلم هقتله هنتهك حرمته عشان هو مسلم. خدت بالك انت؟ فده مش ده كافر بلا شك فعله ده كفر. زي مثلا ايام التتار يحاربوا المسلمين ليه؟ عشان هم مسلمين فرتين يخشوا عنده معاهم ماشي كده؟ فبيحاربوا عشان هو مسلم لإسلامه، فده مش لازم بقى ان هو يوصل لكل المسلمين، مش هيوصل بإذن الله، بس كونه بيحاربوا عشان هو مسلم يعني واحد يدور على اللي بيصلوا ويقتلهم يعذبهم ويضربهم مثلا كل واحد يصلي يبقى ده بيحارب الصلاة دي ده فعل كفر. في الأصل كده بيحارب الصلاة يعني بيحارب الشخص كان اكتب لكن هو بالظبط بينه وبينه عداوة شخصية، لكن ما تصبحش الصلاة علامة ان هو ده هو ده اللي انا عايزه. واخد بالك انت؟ زي بالظبط علاء بغض الانصار بغضه عشان هو انصاري، كل احد يعرف انه انصاري يكرهه، يبقى ده نفاق اكبر بخلاف واحد بينه وبين واحد من الانصار عداوه. وحصل يعني ما عملوا ايه عشان كده يقول لك من حاجات المذكوره في التاريخ يعني ان ايه ان بعض يزيد امر باستلام المدينه يزيد معاويه ثلاث ايام طب ينقلوا عنه الشيعة ينقلوا عنه بقى ان هو قال او لا لسان اسانيد ضعيفة يعني مش مثبتة ان هو كان بعد ما وصل الخبر كده فرح فرحة عظيمة قتل اهل المدينة 700 و 10,700 من وجهاء المهاجرين وأكثروا أبنائهم التابعين و10,000 من العبيد والتابعين في الفقراء. واستشهد بيت عبد الله بن الزبعري اللي هو الراجل اللي كان كاتب ساعة نهاية البيت ده، فقال له لو رأيت أشياخي بدر شهدوا جزع الخزرج من واقع الأسد، ليت أشياخي بدر شهدوا وقع الخزرج جزع الخزرج من واقع الأسد من واقع السيوف اللي يقول في خيرها وما عدل ما يلبن في عدل. فكأنه كان ايه بينتقم منهم عشان هم ايه قتلوا أشياخ وبدر اللي هو أجداده وبني أمية اللي هم قتلوا في إيه في غزوة بدر. فمن كتبه فإن كانت قال ذلك فعليه لعنة الله، وإن كان الناس أجمعين فعلاً هو كافر طبعاً بلا شك. إلا واحد احتاج مثلاً هو ينتقم منهم، لو هو طبعاً مش ده اللي حصل، إن هو طبعاً هو قتلهم ليه؟ قتل المهاجرين والأنصار المهاجرين عشان هم خرجوا عن الطاعة وعايز يثبت ملكهم، فقال لهم أنتوا خلصوا عليه. لكن لو هو كان بينتقم منهم بيقتلهم عشان هم نصروا الله ورسوله صلى الله عليه وسلم عشان قتلوا الكفر اللي قريبه عشان نصروا الاسلام ده كان بالضبط، يعني بيقتلوا علشان نصر الله ونصر الرسول صلى الله عليه وسلم. يبقى هنا المعاداه مش للشخص للمنهج بالضبط، ده معادله للدين، معاداه للدين، واللي يعادي ربنا سبحانه وتعالى يعادي الرسول صلى الله عليه وسلم. يبقى كده العمل ده ده بالضبط كده. ده نقصد ايه بقى؟ ان ليس كل انواع الكفر العملي لا ينفع عمل لك، بس قصدهم هنا الكفر العملي الذي لا ينفع عمل لك يسموه كفر عمل لا كفر اعتقاد. زي قول مين تحاول تحبهم دينهم ايمانهم وكفر صح. لو ان واحد بالضبط كده ابغض الصحابه لاجل صحبتهم للرسول صلى الله عليه وسلم فهو بلا شك كافر، مع ان البغض ده عمل قلبي مش كده؟ كفر عمل هو كفر هو هم ممكن يأخذها. عشان كده الشيخ محمد الضرير مثلا في حكم غير ما انزل الله قال كفر الاعتقاد 6 ودخل فيه من يلزم الناس بشرع شرع الله في التشريع العام. قلت انت دخل فيه اخر حاجه دي اخر حاجه دي دخلها المعاهده المعاصره اللي احنا فيها. ما هو كان بيتكلم عليه الشيخ محمد الضرير في فتواه في حكم غير ما انزل الله الشيخ الشيخ لما قال انواع كفر الاعتقاد، قال كفر الاعتقاد 6 انه يحد الشريعه، انه يفضل عليها شرع الناس، انه يساوي ليها، ان هو يخليها افضل، يخلي الشرع افضل بس يستجيز خلافها، الزام الناس بقى اللي هو وجود المحاكم المؤصل لها قانون ملزم لاهل الاسلام في التشريع العام لخلاف الشرع. واخد بالك؟ ده في الحقيقه امر عملي. ليه دخلت الاعتقاد؟ ما هو لاجل ان الاصطلاح عند الناس عند اكثر العلم كفر العمل لا ينفع عملي. واخد بالك انت؟ عايز يبين انه كفر ناقل عن المله لانه راجع اساسا الى اعتقاد الى مش اصل الاعتقاد عنده بقى اوسع من ايه من مجرد الايه من مجرد قول القلب. الاعتقاد عنده يشمل عمل واخبرك، فعايز يبين ان هو ده اللي بيقولوا عليه كفر اعتقادي العلماء. ممكن الانسان يفعل شيء يكونش معتقد غير معتقد، يعني يفعل شيء هو معتقد خلافه ممكن زي ابليس يكون القرى بشيء وبعدين يفعل خلافه ده يكون معناه الانتفاء القبول والقياس. صح، ما هو ده بس ما مش شرط ينتفي الاقرار. الاقرار مش شرط، يعني ممكن يكون الاقرار موجود زي ابليس بالظبط كده. ابليس مش جاحد، قرر ربي وبلد ومقر ربنا امره، بس كفره راجع الى ان هو بيرد امر ربنا. فواحد يقول ان الاسلام حق زي بالظبط اليهود قالوا تعلم ان رسول الله، يقول له ولكن وعليه انا حقيقي كده. مقررين ان جبريل هو نزل بالوحي وان هو بينزل بالوحي عند ربنا ويقول لها دعونا من الملائكه، فكفروا كده. انا بقول لواحد دلوقتي الزنا حرام، وكلنا نعرف ان الزنا حرام، وما يذهب لا حلو جدا، حلو ان هو عاصي هو خالف مع انه مقرر وخالف. مش فاهم الموضوع بقى، احنا بنتكلم في ايه هنا؟ احنا بنتكلم قلنا الكفر اللي احنا بنتكلم عليه ده ان هو مش بنقول ممكن يزني 1000 مره كويس كده؟ طب يعني لو زنى 1000 مره مابقاش كافر، ما يلزمش يبقى كافر بهذه الطريقه. لكن اللي احنا فيه ده واحد بيقول ده يعني احنا نخلي الناس تزني ازاي؟ عايزين كل الناس تزني بقى كويس كده؟ ويرغمهم، عايز ينشر الفاحشه في المؤمنين كلهم. واخد بالك؟ ها؟ مثلا ده صح او غيره من ممن يريد نشر الفاحشه إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة الذين آمنوا عداوة لأهل الدنيا والآخرة أهل النفاق ولا أهل الله مع إقراري حتى لو أقرر الفاحشة. وزي اللي هم الأوزاعي الإمام أحمد هم اللي نفر إيدهم منه قال له أنا أول محرم وآتي كل محرمة وخبرك أفعل ولا أزل وأنا أقول خمر حرام أشربها فده بقى اللي هو مستحل من جهة من غير إذن هو استحلال إيه ده اللي هو عدم إذن تحت بالضبط. إذا عايزين نقول إن الأمر ليس على إطلاق الجملة أنا ده الغرض المقصود بس إن كلمة كفر العمل الاستضاح الغالب على أهل العلم فيها يقصون كفر النفع غير النفع ولا يعني ذلك أن كل أنواع الأعمال كفر أصلا بل عند أهل العلم كثير من الأعمال كفر أكبر الشرح طبعا مسألة سجود الصنم ورمي المصحف في القدرات ماشي الله ما يسبكم ها سب طبعا ده داخل في الايه هو في القول بس هو في الحقيقه من عمل اللسان مش كده لانه مش شرط ينافي الاقرار يعني هم يقولوا يعني لو ممكن تقولها قول اللسان وعمل اللسان ممكن قول اللسان اللي هو الاقرار لا اله الا رسول الله فضلها التكليف مش كده يقول لا ربنا لا هناك الهه مع الله محمد ليس رسول الله هناك رسول غير محمد أو غير ذلك بقى من نوع الكفر اللي هو المناقض للإقرار لكن واحد يقول هو رسول الله ورجع شكله والعياذ بالله يقول يا ربنا اللي خلقنا ورجع شكله اللي خلقنا فده تلاقيه في الحقيقة من جنس عمل اللسان إن هو ما نقضش أصل الإقرار بس نقض عمل القلب اللي دل عليه اللسان بقى بالفعل اللي فعله ده وهو التعظيم الواجب لله وللرسول صلى الله عليه وسلم وده كان الاستهزاء كفر سواء حتى لو كان يقول انا اهم رسول الله وما زال يقول لا اله الا الله رسول الله كفره كان بعمل اللسان ده اللي هو الاستهزاء او السب في الحقيقه ده من جنس الاعمال فعلا من جنس اعمال زي اعمال الجوارح التانية ما لذلك يبقى ممكن يكون في واحد في قلبه جميع يعني اللي هو اصول الايمان ويعمل عمل كفري يبقى كافر؟ يجي ازاي ما بيجيش من جميع اصول لا ما بيجيش من جميع اصول الايمان ده هو بلا شك قام بقلبه شيء من الكفر ترتب عليه العمل ده ما يحصلش اساسا ان واحد يكون قلبه كامل الايمان لا مش هو مستحيل ده احنا قلنا وجود الايمان الكامل لابد ان توجد الاعمال الظاهره فعلا وتركا واخد بالك فترك الكفريات دي من اعظم لوازم الايمان الباطن ده فمستحيل ان القلب يبقى مليء بالايمان ويروح جاي عامل العمل ده ايه ده لابد من انخرام الايمان من القلب انخرام اصل الايمان من قلبه والا ما كانش حصل والا يعني ده مستحيل ان واحد يكون الايمان معامل من قلبه تماما والكفر من بره ده مش ما تحصلش الكفر اصل الايمان ده موضوع تاني بقى يصدر منه عمل كفري مع وجود اصل الايمان ينفع ممكن عمل كفري يعني مثلا واحد سجد وهو ما يعرفش ده في الدين ما يعرفش ان ده في الدين يعرف ان هو حرام لا يبقى خلاص يعني كفر العمل قسمين قسمين خلوا بالله صح والاغلب الاستعمال فيه ان هو الذي لا يخلو منه قال الا ترى اذا ما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال لا يؤمن من لا يامن جاره ووائقه قالوا فاذا لم يؤمن فقد كفر ولا يرد غير ذلك الا انه كفر من جهه العمل اذ لم يؤمن من جهه العمل لانه لا يضيع ما فرض عليه ويرتكب الكبائر الا من قله خوفه انما يخشف في التاريخ انت كنت عايز يعني ان ايه اللي خلاه يغير ايه اللي خلاه يقدم على الفظيعه دي قله خوفه من الله انما يقل خوفه من قله تعظيمه لله ووعيده فقد ترك من الايمان التعظيم الذي صدر عنه الخوف والورع فاقسم النبي صلى الله عليه وسلم انه لا يؤمن اذا لم يامن جاره بوائقه ثم قد روى جماعه عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال سباب المسلم فسوق وقتاله وأنه قال إذا قال مسلم أخيه كافر فلم يكن كذلك بائن فقد سماه النبي صلى الله عليه وسلم بقتاله أخاه كافرا وبقوله له يا كافر كافرا وهذه الكلمة دون الزنا والسرقة وشرب الخمر قالوا فأما قول من احتج علينا فزعم أن إذا سميناه كافرا لازمنا أن يحكم عليه الكفر كدين بالله فنستجيب ونبقي الحدود عنه لأنه إذا كفر فقد زالت عنه أحكامه المؤمنين وحدودهم وحدودهم وفي ذلك إسقاط الحدود وأحكام المؤمنين على كل من أنها كبيرة فإنا لن نذهب في ذلك إلى حيث ذهبوا ولكن في الحديث لبعضهم بكده مع ان الكلمه دي فيها نظر ان من قال الاتيه كفر اقل من الشر من السرقه وشرب الخمر والزنا كفر، لانه قال ومن قال يا اخي كفر فهو كقتل، القتل اشد منه. وفي الوادي البخاري ومن قال الاتيه كفر فهو كقتل، قال ولكن قال فإننا لا نذهب إلى في ذلك أي ذهب إلى الخوارج يعني، ولكننا نقول للإيمان أصل وفرع، وضد الإيمان الكفر في كل معنى، فأصل الإيمان الإقرار والتصديق، وفرعه إكمال العمل بالقلب والبدن، وضد الإقرار والتصديق الذي هو أصل الإيمان الكفر بالله وبما قال وترك التصديق به وله، وضد الإيمان الذي هو عمل وليس هو إقرار كفر ليس بكفر بالله ينقل عن الملة، ولكن كفر تضييع العمل كما كان الإيمان العمل إيمانا وليس هو الإيمان الذي هو إقرار بالله. فلما كان من ترك الإيمان الذي هو إقرار بالله كافرا للستار، ومن ترك الإيمان الذي هو عمل مثل الزكاة والحج والصوم، ده مش صار لي عشان محمد نص المرازي بيقرأ خلص، أو ترك الورع عن شرب الخمر والزنا قد زال عنه بعض الإيمان، ولا يجب أن يستتاب عندنا ولا عند من خالفنا من أهل السنة وأهل البدع ممن قال الإيمان وتصديق العمل إلا الخارج الأفضل، فكذلك لا يجب لقولنا كافر من جهة تضييع العمل أن يستتاب ولا تزول عنه الحدود، كما لم يكن بزوال الإيمان الذي هو عمل استتابة ولا إزالة الحدود والأحكام، إذ لم يزل أصل الإيمان عنه فكذلك لا يجب علينا استتابته وإزالة الحدود والأحكام عنه لإثباتنا لو اسم الكفر من قبل العمل، إذ لم يأتي بأصل الكفر الذي هو جحر لله أو لله. فهمين طبعا؟ يعني كلام مكلكع شوية ولست حلوة واحدة، فهمت كده؟ إن هنقول كفر يجامع أصل كفر عملي، ده اللي قال بعض أهل السنة اللي في الحاجات اللي ورد فيها أو بعض أهل الحديث اللي قالوا فيها ما في الإيمان، وقلنا الأصح إنه الكلام ده يتقال فيه اللي ورد في النص، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال سيدنا المسلم اكتشفوا واقتتلوا كفر، مش كده؟ فرق بين السلام وبين الإيه؟ بين السلام والقتال، فجعل القتال كفر، ده دل على إن القتال ده إيه؟ أعظم، مش كده؟ وزي ما الرسول قال ليس المؤمن بالطعان ولا اللعان ولا الفاحش ولا البذيء، ده نفي الايمان اهو. طب اذا اللعان والفاحش والبذيء مش مؤمنين صح؟ وكفر بقى يبقى انت جعلت كده الفسوق زي الكفر، ولذلك الصحيح اللي هو الطائفه اللي بتقول الكلام ده ان احنا كل ما نفي عنه الايمان نسميه كافر، هو الصحيح ان احنا نسمي كافر اللي ورد النص ده، ماشي كده؟ ان دي اغلب من غيرها. زي القتل والزنا. القتل والزاني احنا نقول الاغلب من اللي ورد اشد، ازاي القتال زي قتل المؤمن بالظبط، لكن الزاني ورد فيه القتل ورد نفي الايمان، بس الارجح والله اعلم ان اللي ورد فيه النص بقول لكم. طب بصراحه بالنسبه واحد يفعل فعل فلان يسجد للصنم، هل فلان بعينه هيبقى كافر؟ صح، ما نشوف الاول الراجل ده ممكن مجنون، ممكن عيب ما بلغش يعني القبر هنا يبقى مقياس، ممكن يكون مكره ماسكين له سيف فوق دماغه ويقول له اسجد فسجد، ماشي كده؟ ممكن يكون اساسا مش واخد باله ان في صنم وكان بيصلي اخطا، واخد بالك؟ كان في صوره تمثال كده ومش واخد باله منها ان دي صنم بيعبدها الناس اللي هم كده، وراح جاي مصلي في اتجاه القبله وكان ده في اتجاه القبله مثلا، ده خطا جهل بالسين او ما عوارض الاهليه دي اللي موانع التكفير. فاذا لقينا لا ده راجل عاقل، ده كان لسه مكلمني امبارح وراجل قال مش مجنون، لا ده بالغ، ده شنب وطالع، لا ده راجل ده مش مكره، ده هو لوحده كده على جنب، لا ده مش مستد، ده بيقول الصنم الفلاني ده عظيم وراح جاي مثلا، لقينا ما فيش لا خطا ولا جهل ولا نسيان ولا كذا ولا كذا، ولا الجهل مش معطى، مش وارد على الموضوع ده عند المسلمين، ان المسلمين عندهم ما فيش تقول لاصنام، ده الكفر يعرفوا كده، بلا يعرفوا ان المسلمين ما عندهمش كده، يعني مش محتمل جاهل، لو انه جاهل ما يعرفش كده يبقى انا اعرفه، ماشي كده؟ ده لو ده افتراضا بعيدا مش محتمل، انا قلت لك مش محتمل، بس ده لو افترضنا على سبيل الفرض اللي غير وارد، زي لو كان فيهما عليه الصلاه والسلام في السادات في الوقعه ده وارد، ها؟ في الوقعه ده وارد، فين يا شيخ؟ في حد المسلمين اللي يسجد لصنم غير بلاد المسلمين؟ لا شوف لا يعني وقع يعني وقع الجهل ده وارد عليهم، واقع الجهل للسجود بصنم لا، ممكن الواحد يسجد عند القبر ممكن واخد بالك، لكن الصنم لا، يعني يلاقي مثلا بوذا يقول له جاي عند بوذا مثلا لا ده مش وارد، ده الكفر يعرفه يقول لك عن المسلمين الإسلام مش كده؟ بعد ما كنت رديسين بالله عندنا العذرة والكنسي العذرة بس جدر العذرة؟ ايوه انت برضه تفرق تفتكر ان في مسلم عايزه يستضيف مثلا ويستنى عذرة ممكن يتبرر ممكن يتبرر بها ده محتمل ست انا مرجم مثلا لكن يعني ضد الصليب مش ممكن لا مش وارد ان هو يعني لو على سبيل الفرض لو هو فعلا اول ما سمع عن الدين الاسلام ان في الحاجات دي مش موجوده يبقى نعم لازم يكون سامع قبل من ايه؟ من شيء؟ قبل من شيء؟ ما يكونش قبر ولا قبر ضريح يعني لا اصل القبر وارد فيه انا الاحتمال الجهلي انا بتكلم لا لكن دي انا بقول الاحتمال الجهلي مش طبعا ما فيهاش كلام ماشي كده؟ يعني التكفير المعين هو ده فعل كفر ده مبدئيا مبدئيا فلان بقى كافر اه ممكن نقولها اذا استوفيت الشروط لولود المقتضي الذي لا مانع معه بس الاهل العلم ما يعرفوا المانع دي عشان كده اقول التكفير المعين لاهل العلم عشان يعرفوا ايه اللي محترم ومعتبر ايه اللي مش معتبر لوجود الشروط او لوجود المقتضي الذي لا معارض له او لا مانع معه قال ولما كان العلم بالله ايمانا وجاءوا به كفرا لان جاءوا به مش بصفه من صفات الظهور جانب الله يعني عدم معرفه بالوجود لا الظهور قصدي كل ما نتكلم في جانب الله دي معناه انه يقول انه مفيش ربنا ما يعرفش غير ربنا عشان كده اقول لك هل الجانب بعض الصفات بعض جانب الموصوف ام لا لان الجانب الموصوف بالله عز وجل عندهم كلهم كفر حتى لو كان صاحبه ممكن ما يكونش بلغ دعوه رسول يبقى غير معذب بس كافر طبعا كده كافر معذور بس الجهل بالله كفر والراجح طبعا ان ليس الجهل ببعض الصفات جهلا بالمطلق عشان حديث الرجل الذي قال ايه اذا انا مت في حرقون مش كده ده اللي رجعه الحسن الاشعري وده اللي ذكره ابن تيميه وقلنا قبل كده الحته دي عدينا عليه ان الجهل ببعض الصفات لا يعد لنا يقول وكان العمل بالفرائض ايمانا والجهل بها قبل نزولها ليس بكفر لان اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم قد اقروا بالله أول ما بعث الله رسوله صلى الله عليه وسلم إليه ولم يعلموا الفرائض التي افترضت عليهم بعد ذلك فلم يكن جهلهم بذلك ثم أنزل الله عليهم الفرائض فكان إقرارهم بها والقيام بها إيمانا وإنما يكفر من جحدها لتكذيبه خبر الله ولو لم يأتي خبر من الله ما كان جاهليا كافرا وبعد مجيء الخبر من لم يسمع بالخبر من المسلمين لم يكن جاهليا كافرا لا مهمة كثير دي مهمة جدا في كل حاجة ماشي بالنسبة سبب الدين كفر نقل عن الناس يا طه مش عارف انت احتاجه هو ماشي ماشي لسه ماشي قال لي انا سبيت الدين وعايز ارد دين ماشي قول له تندم وتوب وتقعد تعبت عمرك وانت مش شغالين دلوقتي وتوب الى الله سبحانه وتعالى ما يغتسلش يغتسل احتياطا اروح تقول له تقول له تغتسل صلي ركعتين توبه صلي ركعتين توبه وتكسر من الاستطاعه ينطق الشهادتين نعم وينطق الشهادتين اهم حاجه ويتوب الى الله سبحانه وتعالى اختصر النشيد لان في خلاف في مساله وجوب الغسل ده يجب لكل كافر اسلم ولا لانه كان جنب اثناء لكن هو كان فيها كلام قال لم يكن بجديه كافر والجهل بالله في كل حال كفر قبل القبر وبعد القبر والله العظيم قصدهم كلهم الجهل بالله يعني ان هو مش ان هو جاهل عباده من العبادات ان دي صفه غير شرك عشان بتوع الجهل بالله قصدهم انه ما يعرفش وجود ربنا معرفه بالله تكفير بيقولوا اساسا ان يقول لك شفت الجهل بالله في كل حال كفر قبل القبر وبعد القبر يجعل بقى ايه لو جهل اي حاجه متعلقه مثلا بالشرك بالعباده من العبادات طب بلا ما دي من فراغ ده المقصود بالخبر ونقول ان هنا الجهل بالله الجهل بيجي ايه عند شيخ الاسلام عندهم كلهم عند المعبد اصلا هو الراجل وكده عدم الاقرار بوجود الله ما يعرفش ان في ربنا قبل الخبر وبعد الخبر هم عندهم الجهل لأي حاجة في التوحيد كله كفر قبل الخبر وبعد الخبر هم عندهم الإيمان حقيقة مكونة من مثلا ثلاث أركان ثلاث حد الإيمان فقبلا نسك ولاية حكم اللي وبعدين في الحقيقة أكثر من كده تيجي تدور عليها تلاقي ان في اسماء صفات ربوبيه وخلق وانواع كثيره مش كده ولوازم ثانيه. فان هو بقى بيفهم يقول لك الجهل ببعض الحد كالجهل بالحد دي كله الجهل اه يقول لك ايه الجهل بركن مكان حد ينطبق على ايه الجهل بالحد كله. وبالتالي الجهل باي حاجه الجهل بركن من الاركان الثلاثه دي يبقى كفر زي اي واحد كده. لما تيجي تدور على الثلاثه دي تجدها تلاقي في تفصيل اكتر كمان هيدخل فيها فرائض كتير جدا. العبادات كلها ومعاني الولاء والبراء كلها والحكم كله لازم يبقى عارف ها ده فين التوحيد هم الثلاثه دول عندك الجهل بالله معرفة الحقيقة العالم المعرفة بوجوده طبيبت لهم معرفة إذا كافر؟ معرفش حاجة خالص معرفش كافر خلاص كافر ما هو رسول ده رسول إذا كافر غير معرفة ماشي كده؟ من أهل الخبر اللي هو الشرع أيوة كده قالوا فمن ثم قلنا إن ترك التصديق بالله كفر وإن ترك الفرائض مع تصديق الله انه قد اوجبها كفر ليس بكفر بالله انما هو كفر من جهه ترك الحق كما يقول القائل كفرتني حقي ونعمتي يريد وضيعت حقي وضيعت شكر نعمتي. قالوا ولنا هذا في هذا قدوه لمن روي عنه من اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم والتابعين اذ جعلوا الكفر فروعا دون اصل لا ينقل صاحبه عن مله الاسلام كما اثبت الايمان من جهه العمل فروعا اصل لا ينقل تركه عن مله الاسلام. من ذلك قول ابن عباس في قوله ومن لم يحكم ما انزل الله فاولئك هم الكافرون. ابن عباس قال ليس بالكفر الذي يدعوه عن ابن طاووس عن ابيه فرسول ابن عباس عن قوله ولم يحكم من انزل الله فاولئك هم الكافرون قال هي به كفر. قال ابن طاووس وليس كمن كفر بالله وملائكته ورسله وكتبه ورسله. لما كان بيرد به على الخوارج اللي يكفروا امراء الجوف وده واضح جدا ليس بالكفر الذي يذهبون. مين يذهبون له؟ لا الخوارج اللي بيكفروا امراء الجوف عشان المعاصي والفسق عايز يقول ليس بالكفر ليس الذي يذهبون اليه ليس من يفعل الله. اذا هو بيتكلم عن ناس معينه بيكفروا بالمعاصي بيتكلم على ايه صح بس عايز يقول ان دلالتها مش دي دلالتها الوحيده عايز يقول الايه شامله لما يفعله الامراء ماشي كده من مخالفات الشريعه ولكن هذا كفر دون كفر ومش قصده ان مفيش في الايه غير كفر دون كفر ماشي كده لان السبب نزول الايه بتاعت اليهود اللي عملوا اليهود كفر نقل عن المله ماشي كده اللي هو تبديل حكم الزنا الى الرجل التحميل. فعن علي بن عباس قال هو به كفر وليس كمن كفر بالله وليس كمن كفر بالله برضو عن الفوس عن ابي قال قلت ابن عباس ومن لم يحكم من انزل الله فهو كافر قال هو به كفر وليس كمن كفر بالله واليوم الاخر وملائكته وكتبه ورسله ماشي الروايات دي كلها جايه فضلها عن طاووس عليك عباس مش كلها كده اجمع الروايات كلها تيجي عن رجل عن طاووس عن ابن عباس قال كفر لا ينفع عنه عن طاووس قال لا ليس الكفر ينفع عنه عن عطاء قال كفر دون كفر وظلم دون ظلم وفسق دون فسق وكلها فيها كفر اكبر وفسق اكبر وظلم قال ابو نصر قال وقد صدق عطاء قد يسمى الكافر ظالما ويسمى العاصي من المسلمين ظالما فظلم ينفع عمل الاسلام وظلم لا ينفع. قال الله تعالى الذين امنوا ولم يلبسوا ايمانهم بظلم وقال ان الشرك لظلم عظيم ذكر عليه الرسول واتفق عليه قال لما نزلت الذين امنوا ولم يلبسوا ايمانهم بظلم شق ذلك على اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم قالوا واينا لم يجد نفسا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس بذلك وان كانت تسمع الى قائل عن الصلاه الشرك لظلم عظيم بظلم. تفسير ابن عباس على ثلاث ايات قال كفر دون كفر وظلم دون ظلم وفسق دون نعم صحيح. ابن عباس أن عمر الخطاب كان إذا دخل بيته نشر مصحف فقرأ فيه فدخل ذات يوم فقرأ فأتى على ذي الآية الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم إلى آخر الآية فانتعل وأخذ رداءه ثم أتى إلى أبي بن كعب فقال يا أبا المنذر أتيت قبل على هذه الآية مررت قبل الآن يعني أتيت قبل الحين على هذه الآية يعني مررت عليها الذين أمنوا وليسوا أمنوا بظلم وقد نرى أن نظلم ونفعل فقال يا أمير المؤمنين إن هذا ليس بذلك يقول الله إن الشرك لظلم عظيم جدا من علم الصحابة العميق يعني بسبب قال محمد نصر وكذلك الفسق فسقان فسقان ينفع الملة وفسقان لا ينفع عن الملة. يسمى الكافر فاسقا والفاسق والمسلمين فاسقا. ذكر الله إبليس وقال ففسق عن أمر ربي وكان ذلك الفسق منه كفرا. قال الله تعالى وأما الذين فسقوا فنأرهم النار إليه الكفار. دل على ذلك قوله كلما أرادوا أن يخرجوا منها من الفروش وقيل لهم ذوقوا عذاب النار الذي كنتم به تكذبون من كفر. وسمى الفاسق المسلمين فاسقا ويكون عن الإسلام. قال الله تعالى والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم ثمانين جلدة ولا تقربوا لهم شهادة أبدا وأولئك هم الفاسقون. قال تعالى فما انقرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال. فقالت العلماء تفسير فسوقنا المعصية. قالوا فلما كان الظلم ظلمين والفسق فسقين كذلك الكفر كفران. أبوه ينفع الملة ولا أخذ ينفع الملة. كذلك الشرك شركا شرك في التوحيد ينفع عن الملة وشرك في العمل ينفع عن الملة وهو الرياء. قال تعالى فمن كان يرجو لقاء ربي فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربي احدا الا بذلك المراءاة للعمل الصالحة. قال النبي صلى الله عليه وسلم ويسمى الشرك الاصغر وذلك مثل القسم بغير الله والخيرة والتوالى وطلب القبور في نسخة. ممكن يكون يطوف تعظيما لصاحب القبر وتتقرب اليه بذلك ولا شك او يتمسك بها معتقدا انها لا تنفع بس الأغلب العام عليه صحيح. قال محمد مصطفى فهذان مذهبان هما في الجملة محكيان عن أحمد بن حنبل في موافقين من أصحاب الحديث اللي هو إيه بقى؟ اللي هما ناس هيسموا من نفى عنه من نفى عن إيمان كافر كفر دون كفر. والثانيين هيقولوا الايمان مش عكسه الكفر دايما. يعني احنا هنقول عليه ليس بمؤمن وما لازمش نقول عليه ايه كافر. والثانيين هيقولوا عليه كافر بس مش ناقل ما خلينا فيقول الاثنين دول منطقي. حكى الشلنجي اسماعيل بن سعيد انه سال احمد بن حنبل عن المصر على الكبائر يطلبها بجهله الا انه لم يطلب الصلاه والزكاه والصيام ان يكون مصرا من كان تاريخ حاله. قال هو مصر مثل قوله لا يزني الزاني في مدني وهو مؤمن يخرج من الايمان يقع في الاسلام. ونحو قوله لا يشرب الخمر حين يشربه وهو مؤمن ولا يستطيع السكر وهو مؤمن ينفي عنه الايمان ماشي كده. ومن نحو قول ابن عباس في قوله ومن لم يحكم بما انزل الله فاولئك هم الكافرون. فقلت له هذا الكفر فقال كفر لا ينفع عن الله مثل الايمان بعضهم دون بعض كذلك الكفر. قول حتى يجيء امره من ذلك امره لا يختلفه. قول الامام ان واحد مثلا يصر على الكبائر بشهوات وليس المصر معناه ما بيتوبش ما يلزمش بالكفر. قال ابن ابي شيبه لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن لا يكون مستكمل الايمان يكون ناقصا من الايمان. قال سالت احمد بن حنبل عن الاسلام والايمان فقال الايمان قول وعمل والاسلام اقرار. قال به قال ابو خيثمه وقال ابن ابي شيبه لا يكون الاسلام الا بايمان ولا ايمان الا باسلام. لا يكون الإسلام إلا بإيمان هو أصلي أصل. ولا إيمان إلا بالإسلام لازم أنت خشها دي هذه الحتة اللي هو أن أحمد وافق الزهري على إيه الإسلام الكريم على الإيمان مش كده عشان اللي عمال يقول لا لا ما تكفيش في دخول الإسلام أهل بدعة قال لا لا والناس في الإسلام بناس في الدنيا على قبل كمان وفي الآخرة كمان تمام مع الإيه مع الإفراد. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين.